طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أخذنا أمس الكلام على الإعراب، وأخذنا تعريف الإعراب وأنواع الإعراب، وتكلمنا عن الموانع. قلنا الإعراب إما أن يكون لفظي لا يمنع من النطق به مانع، وإما أن يكون تقديري يمنع من النطق به مانع. الآن سنراجع مراجعة سريعة لدرس أمس ونكمل الدرس اليوم قراءة وشرحا. طيب الإعراب قلنا له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. في اللغة الإظهار والإبانة، تقول أعربت عما في نفسي إذا أظهرته وأبنته. وفي الاصطلاح تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. واضح؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قلنا شرح هذا التعريف، قوله تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. انتبه معي، مثلنا بقولنا جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. قلنا زيد هنا في هذه الكلمة معرب، لأنه في المثال الأول مرفوع، وفي المثال الثاني منصوب، وفي المثال الثالث مخفوض أو قل مجرور. قال في الإعراب تغيير أواخر الكلم، ما المراد بآخر الكلمة؟ هل الحرف الأخير يتغير أم حال الآخر؟ حال الآخر، من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض أو إلى حالة الجزم، مثل لن يذهب هذا في الفعل المضارع، ولن يذهب هذا منصوب في الفعل المضارع، ويذهب هذا مرفوع في الفعل المضارع، لأننا قلنا أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الحروف كلها مبنية، بقي معنا الأسماء معربة، والأفعال الفعل الماضي وفعل الأمر ما لهما مبنيان دائما وأبدا. إذا ما الذي يعرب؟ الأسماء والفعل المضارع. فالأسماء تأتي مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة، والفعل المضارع يأتي مرفوع ومنصوب ومجزوم، لأن الخفض من خصائص الأسماء والجزم من خصائص الأفعال. إذا قال تغيير أواخر الكلم، آخر الكلمة يتغير، والمراد بآخر الكلمة حال الآخر، من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض إلى حالة الجزم. وهذا التغير له سبب أم بدون سبب؟ سببه ماذا؟ اختلاف العوامل. فمثلا هنا جاء زيد، جاء يريد فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع، فقلنا يا زيد الآن أنت ترفع، لأن العامل الذي هو جاء يريدك مرفوعا. ورأيت زيدا، رأيت تريد مفعولا به، فقلنا يا زيد الآن أنت مفعول به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب، رأيت عامل يريد منصوبا. ومررت بزيد، الباء حرف جر تريد اسما مجرورا، ولم حرف جزم تريد فعلا مجزوما. إذا هذا التغير الذي يحصل للكلمة المعربة سببه اختلاف العوامل، من عامل يريد ما بعده مرفوعا إلى آخر يريد ما بعده منصوبا إلى آخر يريد ما بعده مخفوضا أو مجزوما. إلى هنا واضح؟ وهذا التغير الذي يحصل للكلمة المعربة إما أن يكون لفظي، ومعنى لفظي لا يمنع من النطق به مانع. انظر هنا، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. هل التغير ملفوظ أم لا؟ نعم، زيد زيدا زيد. كذلك يذهب، لن يذهب، لم يذهب، التغير هنا ملفوظ. وقد يكون هذا التغير تقديري، متى يكون تقديريا؟ إذا منع من النطق به مانع، إذا منع من النطق به مانع. وأخذنا أن الموانع كم؟ ثلاثة. الآن اللفظ واضح، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. الآن ننتقل إلى التقدير، متى يكون أو متى تكون حركات الإعراب مقدرة؟ إذا منع من النطق بها مانع، إذا منع من النطق بها مانع. وأخذنا قلنا الموانع كم منها؟ ثلاثة. الموانع ثلاثة. سنبدأ بالأسماء. الموانع هذه موانع من التي تمنع من ظهور الحركة ثلاثة. الأول ما هو؟ التعذر. الثاني الثقل. الثالث الاشتغال، اشتغال المحل بحركة المنافسة. انتبه معي، متى يكون التعذر في الأسماء؟ عندما أي اسم في آخره ألف لازمة، أي اسم في آخره ألف لازمة فتقدر عليه جميع الحركات، منع من ظهورها التعذر. إيش معنى التعذر؟ الاستحالة، يتعذر ظهور الحركة لأن الألف ما لها ملازمة للسكون، ليست ساكنة، ملازمة للسكون، لا يمكن أن تأتي الألف مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. هل تستطيع أن تحركها؟ مثلا الحروف الأخرى الدال، هل يأتي مضموم؟ هل يأتي مفتوح؟ هل يأتي مكسور؟ هل يأتي ساكن؟ نعم، لكن الألف دائما وأبدا ملازمة للسكون، لا يمكن أن تحرك. هل يستطيع واحد أن يأتيني بألف مضمومة؟ مستحيل في لغة العرب حتى في لغة العجم. ها ننظر عبد الجبار معه ألف مضمومة، سيأتي الأفعال، الأفعال ستأتي. أنا قلت أن معك شيء جديد، ألف مضمومة ولا مفتوحة. إذن أي اسم في آخر ألف، اسم لإنسان لحيوان لجماد مذكر مؤنث، تقدر عليه جميع الحركات، تقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة، منع من ظهورها إيش؟ التعذر. مثلا من يأتي باسم آخره ألف؟ بشرى. ما شاء الله فحافظ، تقول جاءت بشرى، ورأيت بشرى، ومررت ببشرى. طيب هنا جاءت بشرى، جاءت فعل ناط، وبشرى ايش؟ بشرى ايش؟ فاعل، والفاعل دائما وابدا مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. طيب رأيت بشرى، ما يعرف بشرى؟ مفعول به، كيف عرفنا؟ وقع عليه الفعل، والمفعول به دائما وابدا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى، الباء حرف جر، والفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. إذن المانع الأول ما هو؟ التعذر. فأي اسم في آخره ألف تقدر عليه جميع الحركات، منع من ظهورها التعذر. وأي اسم في آخره ألف يسمى أي يسمى؟ مقصورا، ليس منقوصا، مقصور، قصرت عنه جميع الحركات، إيش يسمى؟ مقصورا. أي اسم في آخره ألف إيش يسمى؟ مقصور. والمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازم. إيش تعريف المقصور؟ كل اسم معرب في آخره ألف لازم، كل اسم معرب في آخره ألف لازم. إذا باختصار الذي ما فهم كلمة مقصور، ما فهم كلمة منقوص، أي اسم في آخره ألف تقدر عليه إيش؟ جميع الحركات، منع من ظهورها التعذر. انتهينا من المانع الأول. أحد عنده إشكال في الفائدة؟ واضح؟ سبحان الله، بعضهم ما أدري هل فهم صدق أو محرج أو لا، يخاف ماله ويخاف إيش؟ سنأكله. من أجل خالي عبد الجبار، كيف؟ إيش من إحراج؟ يسأل لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. كانت المرأة تأتي إلى النبي وتسأله أسئلة يعني مخجلة، لكن لا حياة في الدين. فكان النبي إيش يقول؟ رحم الله إيش؟ نساء الأنصار ورجل مشنب ويحرج. لا، إن كان سؤال خارج الدرس في السهل، واضح سؤال في الدرس يسألني أتمر. تعريف الألف المقصورة التي ذكرتها لك، تعريف الألف دعك منه، التعريف ليس مهما، المهم أي اسم في آخر ألف تقدر عليه جميع الحركات، منع من ظهورها التعذر. الاسم المقصور ويسمى مقصورا، الاسم المقصور يعرفونه، طبعا لم يذكر معنا التعريف في التحفة، لكن يعرفونه بقولين كل اسم معرب في آخر ألف لازم. طيب ننتقل إلى الثقل، أي اسم في آخره ياء، قلنا أواو، لكن قلنا لا يوجد اسم عربي معرب آخره إيه؟ واو. خذها فائدة، لا يوجد اسم عربي معرب آخره يا صالح إيش؟ واو. اسم عربي معرب آخره واو. طيب هل يوجد اسم أعجمي آخره واو؟ يوجد. هل يوجد اسم مبني آخره واو؟ يوجد، لكن لا يوجد اسم عربي معرب. قولنا عربي أخرجنا الأعجمي، والمعرب أخرجنا المبنى، فمستحيل. أتحداك أن تأتني باسم عربي معرب آخره. ننظر الآن. جو. طيب انتبهوا معنا، بعبارة أخرى لا يوجد اسم عربي معرب آخره واو، نوضحها أكثر، مد واو مد. طيب قالوا مثل هو، هو هذا إيش؟ مبني. سمندو هذا اسم أعجمي، قمندو اسم أعجمي، وإن كان عرب مثلا إبراهيم هذا اسم أعجمي ولكنه عرب، واضح؟ إسماعيل، إسحاق، يعقوب، إدريس، هذه كلها أسماء، جبريل، إبليس، هذه كلها أسماء إيش؟ أعجمية، عربت، واضح؟ لكن ليس عربيا، ليس اسما عربيا. إلى هنا واضح؟ طيب نمثل مثل القاضي، الداعي، الساعي، هنا الراعي، تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، هنا القاضي تقول جاء فعل ماض، والقاضي فاعل مرفوع عن رفعه الضمه المقدره على الياء، منع من ظهورها الثقل، يعني قد تظهر بخلاف الالف، قلنا التعذر مستحيل ان تظهر، لكن الثقل قد تظهر ولكنها ثقيله، ولغه العرب قلنا مبنيه على ايش؟ على السهوله والاختصار، فتستطيع ان تقول جاء القاضي، تستطيع، تستطيع انت، لكن عند العرب قلنا مستحيل، عنده قد تظهر لكن بثقل، ولغتهم مبنية على إيش؟ على السهولة، على الاختصار، طيب على الفصاحة، دع الكلام. فهنا تقول جاء فعل ماض والقاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع عن ظهورها الثقل. طيب مررت بالقاضي، البحر جر، والقاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع عن ظهورها الثقل. نأتي إلى الفتحة، تقول رأيت القاضية، العرب قالوا رأيت القاضية، القاضية سهلة، قالوا إذا تظهر لخفتها لا مانع من ظهور الفتحة، إذا إذا كان الاسم في آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، ياء لازمة مكسور ما قبلها، فتقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لماذا؟ لخفتها. انتهينا منها؟ إذا ما كان من الأسماء في آخره ألف لازمة تقدر عليه جميع الحركات، آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها، بقي معنا اشتغال المحل بحركة المناسبة، تقدر عليه ماذا؟ جميع الحركات، مثله مثل التعذر، لكن لماذا قدرت؟ قلنا للمناسبة، فمثلا هنا غلام، قلنا الميم يقبل الحركات، تقول جاء غلام، رأيت غلاما، مررت بغلام، الميم تظهر عليها الحركات، لكن إذا جاءت ياء المتكلم، إذا جاءت ياء المتكلم، ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، ولا يمكن أن تأتي الياء وليس قبلها مكسور، فهنا نقول مثلا جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، تقول جاء فعل ماض وغلامي فاعل، هو الذي جاء، والفاعل دائما وابدا مرفوع على رفعه الضمه المقدره على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال محل بحركه المناسبه، اين حركه المناسبه؟ الكسره، وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف اليه، اخذناها قاعده وستاتي معنا لمن لم يدرس معنا، ان ياء المتكلم اذا اتصلت الاسماء ايش اعرابها؟ مضاف اليه، غلامي، بيتي، كتابي، ابي، اخي. طيب رايت غلامي كذلك، رأيت فعل وفاعل، غلامي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبلها المتكلم، منع من ظهورها اشتغل محل بحركات المناسبة، مررت بغلامي، الباء حرف جر، وغلامي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبلها المتكلم، منع من ظهورها اشتغل محل بحركات المناسبة. انتبه معي، حركة المناسبة هي الكسرة التي قبلها المتكلم، ثم نقول غلام مضاف يا المتكلم مضاف إليه، في الأفعال لا توجد إضافة، الإضافة من خصائص من؟ الأسماء، بل هي تعتبر علامة من علامات الأسماء، فالأفعال لا تضاف، ما هي القاعدة التي أخذتموها الآن؟ الأفعال لا تضاف، إذا لا يوجد اشتغال المحل بحركة المناسبة أين؟ في الأفعال. طيب انتهينا من الموانع في الأسماء، إذا أي اسم في آخره ألف تقدر عليه جميع الحركات منع من ظهورها التعذر. أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أي اسم آخره ياء لازمة تقدر عليه ماذا؟ الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها. طه يا أيها النبي الواحد لو هاء المظهورة فيها. طيب أحسن، نحن إيش قلنا؟ يا لازمة مكسور ما قبلها النبي علي، واضح؟ هنا انتظر، ليست أصلية كلها أصلية، النبي الياء مالها مشددة، والحرف المشدد بكم؟ بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. هنا النبي الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة، ونحن قلنا ياء لازمة مكسور ما قبلها، والنبي إيش قبلها؟ ساكن، فبسبب أن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك حصل إدغام، فأصبحت يا أيها النبي جاء علي، رأيت عليا، مررت بعلي. لماذا ظهرت الحركات؟ ليست ياء لازمة مكسور ما قبلها، ونحن اشترطنا أن تكون إيش؟ ياء لازمة مكسور ما قبلها، والنبي وعلي الياء ليست، وإن كانت لازمة لكن الحرف الذي قبلها ليس مكسورا. اتضحت يا طه؟ طيب انتهينا من الموانع في الأسماء، الآن ننتقل إلى الموانع في الأفعال. انتبه معي، أي فعل معتل بالألف، معنى معتل بالألف آخره ألف، أو معتل بالياء، إيش معنى معتل بالياء؟ آخره ياء، أو معتل بالواو، إيش معنى معتل بالواو؟ آخره واو. إذن أي فعل معتل بالألف، من يمثل بفعل آخره ألف؟ يسعى، يخشى، يرضى، والأمثلة كثيرة. طيب أو معتل بالياء يرمي، أو معتل بالواو يدعو، يغزو. طيب يشكو، يقضي، هذا معتل بإيش؟ بالياء. انتبه معي هنا، هذا الفعل إن كان معتلا بالألف فتقدر عليه الضمة والفتحة. معتل بالألف يسعى فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. طيب لو قلنا لن يسعى، لن حرف نصب ويسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذن إذا كان الفعل معتلا بالألف فتقدر عليها إيش؟ الضمة، تقدر عليه الضمة والفتحة. طيب السؤال عندك، من قال والفتحة؟ أنت. والكسرة؟ دع الله أعلم. الله أعلم. وين تدرس؟ مالك؟ أنا أفعال لا تخفض، مالكم؟ إذا لا نحتاج أن نقول وتقدر عليه الكسرة، لأن الأفعال لا تخفض لا تكسر. حسن، قصدك سنقول من قال الله أعلم قد أفتى، درست هذا قد أهمل. طيب إذا كان الفعل معتل بالألف فتقدر عليه إيش؟ الضمة والفتحة، واضح؟ والكسرة الأفعال لا تخفض. طيب إذا كان معتلا بالياء أو بالواو فتقدر عليه الضمة فقط، أما الفتحة فتظهر لخفتها، تقول لن يرمي، لن يدعو، لن يقضي، الفتحة تظهر لخفتها. أما الضمة فتقدر، الآن يرمي تقول فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. طيب أما إذا نصب فتقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لماذا ظهرت؟ لخفتها. طيب بقي معنا الجزم، بقي معنا الجزم، أعيد الكلام قبل أن ندخل في الجزم. إذا كان الفعل معتل بالألف آخره ألف، إيش تقدر عليه؟ هذا إيش تقدر عليه؟ لا الذي خلفك عادي، إيش تقدر عليه؟ أي رأيت شيء في المنام. طيب هات الضمة وإيش والفتحة، إذا كان الفعل معتل بالألف آخره ألف تقدر عليه الضمة والفتحة، منع من ظهورها التعذر. وإذا كان الفعل معتلا بالواو أو الياء فتقدر عليه الضمة فقط والفتحة تظهر لخفتها. ننتقل إلى الجزم. الجزم في الجميع يكون مجزوم على مجزمه حسب حرف العلة. ألم يمر معنا أن الفعل المضارع إذا كان معتلا في آخره ألف أو واو أو ياء علامة الجزم ماذا؟ حذف حرف العلة. مثلا يسعى تقول لم لم يس لم يرم لم يد، تقول لم حرف جزم. يسعى فعل المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبله دليل عليه. يرمي فعل المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة قبله دليل عليه. يدعو فعل المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو والضمة قبله دليل عليه. الذين درسوا أول مرة هذا سيأتي معنا، لا تشكل عليكم، هذا مجزوم على مجزم حذف حرف العلة، ستأتي معنا في الدروس القادمة. فإن فهمتها الآن فالحمد لله، ما فهمتها ليس عليك أي إشكال لأنها ستأتي معنا. هؤلاء الذين جاوبوا معي أول ما درسنا كانت عندهم إشكالية، لكن أخذناها أصبحت سهلة. وأنتم كذلك لا تتعقد. لماذا؟ لأنها ستأتي، ما درسناها، لم ندرسها إلى الآن. إذن يا شباب، خلاصة الموانع في الأفعال، نقول ما كان معتلا بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة، واضح؟ وما كان معتلا بالواو أو الياء تقدر عليه الضمة فقط والفتحة تظهر لخفتها. انتهينا من الموانع في الأفعال. والجزم في الجميع يكون بحذف حرف العلة. طيب، ما كان من الأسماء معتل آخره ألف فتقدر عليه جميع الحركات. ما كان من الأسماء مضاف إليه المتكلم فتقدر عليه جميع الحركات. ما كان من الأسماء آخر ياء لازمة مكسور ما قبلها تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة. الموانع سهلة، تحتاج حفظ، تحتاج حفظ. لن يرمي ولم يدعو، هذه تظهر عليها لن يرمي، تقول منصوب على النصيب فتحة ظاهرة. نعم، لأن الثقل في الضمة، أما الفتحة خفيفة فظهرت لماذا؟ لخفتها. انتهينا من هذه المسألة. طيب، معنا مسألة أخرى، أو بقي معنا مسألتان. هات قلم آخر، هذا ما يتسع بسهولة. طيب، انتبه معي هنا. المسألة الباقية معنا ذكر الشيخ محمد محي الدين في التحفة، قال تغيير أواخر الكلم في الإعراب، قال تغيير أواخر الكلم، ثم قال الآخر هذا قد يكون حقيقي أو حكمي. آخر الكلمة حقيقي أو حكمي. أغلق الكتاب وانتبه معي، سنقرأها سويا. آخر الكلمة، انتبه معي الآن. أولا، تغيير أواخر الكلم، أيش المراد؟ حال الآخر. ليس المراد أن الحرف الأخير يتغير إلى حرف آخر، وإنما المراد أن يتغير حال الآخر من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض إلى حالة الجزم. بقي معنا آخر الكلمة قد يكون آخرها حقيقة. مثلا المسألة هذه سهلة جدا، زيد ورد بكم أحرف؟ ثلاثة، الزاي والياء والدال. هل الدال آخره حقيقة؟ نعم. هل وجد حرف محذوف أو مقدر؟ لا. الآن زيد، يعني إذا قلنا جاء زيد مرفوع عن رفع الضمة المقدرة على آخره، حقيقة أو حكما؟ حقيقة، لأن زيد ولد من أول وهلة بثلاثة أحرف والثلاثة الأحرف موجودة. بخلاف يد، انتبه معي، يد دم، يد أصلها يادا ين، ودم أصله دميون، واضح؟ يعني يد بكم أحرف ولدت؟ ثلاثة، ياء ودال ويا. ودم بكم أحرف؟ ثلاثة، دال وميم ويا. العرب حذفت هذه الياء اعتباطا، معنى اعتباطا بدون علة، كأنهم رأوا كلمة يدايون ثقيلة فقالوا نجعلها إيش؟ يد. ودم نجعلها دميون، إيش نجعلها؟ دم. فالآن عند أن نعرب ونقول مثلا جاءت يد زيد، جاءت لوحدها قطعت، المهم لا تقول لي كيف جاءت، المهم أنك تفهم، جاءت يد، ورأيت يدا، ومر أو سلمت على يد. الآن جاءت يد جاء فعل ماض ويدوم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة الضمة الظاهرة على آخره، صح أم لا؟ الآن الدال هل هي آخر زيد حقيقة أو حكما؟ حكما. كيف معنى حكما؟ آخر زيد الياء، لكن لما حذفت الياء أصبح آخر زيد في الحكم هو إيش؟ الدال. آخر يد، يد آخرها الياء المحذوفة، هذا في الحقيقة، لكن عند أن حذفت هذه الياء أصبحت الدال آخره كأنها آخره في الحكم، وهي التي تأخذ الإعراب، فتقول جاءت يد، جاءت فعل ماض ويد فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، انتهينا. لكن لو قال قائل يا محسن ليش تتكلم في الدرس؟ تقول له إيش؟ ليش تضحك في الدرس؟ كيف جاءت؟ صراحة أنا سألني بهذا الكتاب وأنا أحمد كذا، ما تكلمت ولا كلمة ولا أحمد. كل هذا عن يوسف، ما لك الآن؟ ما قد اشتريت كتاب؟ وليش يعني تسأل عن كتابه وشكله ثاني ملون؟ انتبه معي، جاءت يد، جاءت يد. الآن قلنا في الإعراب نفس إعراب زيد، جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، رأيت زيدا مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخر، مررت بزيد مجرور علامة جره الكسر الظاهرة على آخره، كذلك يد، جاءت يد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، رأيت يدا مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، مررت أو سلمت على يد مجرور علامة جره الكسر الظاهرة على آخره. لكن لو جاء واحد ذكي كما يقولون مبعثث وقال لك الآن زيد هل الدال آخره حقيقة أو حكما؟ إيش تقول له؟ حقيقة. قال لك يد، هو فاهم قد درس عنده اطلاع، يد هي الآخر حقيقة أو حكما؟ إيش تقول له؟ حكما. كيف عرفتم؟ تقول له يد أصلها يدين. طيب قال لك خلاص دعنا من يد، دم، هل الميم آخره حقيقة أو حكما؟ حكما. كيف عرفتم أنه حكما؟ يوجد حرف محذوف. طيب فم، هل الميم آخره حقيقة أو حكما؟ حكما. طبعا هي كلمة محفوظة، يد، دم، فم، أطوف فمون أو فميون، محصورة جدا ونادرة، ويا ليت المؤلف لم يذكر هذا الكلام، واضح؟ لكن فهمتم، هو سهل جدا. الآن زيد الدال آخره حقيقة، ويد الدال آخره حكما. طيب أسألك سؤال يا زكريا أنت بجانبي، الآن زيد الدال آخره حقيقة ويد الدال آخره حكما، كيف عرفنا؟ هذه باقي حرف محذوف، هو آخر الكلمة في الحقيقة، لكن لما حذف هذا الحرف أصبح ما قبله يأخذ الحكم الإعرابي. انتهينا منها؟ طيب انتهينا. كيف؟ حكما. مثلا أنت ما اسمك؟ هلال، صح؟ الآن هلال، انتبهوا معي، آخرك حقيقة إيش؟ اللام. نقول حذفت اللام الألف هذه أخذت أحكام اللام ويصبح الإعراب عليها والحركات عليها، تضحت؟ يعني الحركات التي كانت ستظهر على الحرف المحذوف ظهرت على الحرف الذي قبله، فهو آخر ليس حقيقة، في الحقيقة يوجد حرف محذوف لكن هو أخذ الـ يعني الشيء حكم الأخير، أخذ حكم الأخير. تهينا منها؟ كيف؟ لماذا حذفت؟ قلنا حذفت العرب هكذا اعتباطا، يعني بدون علة، أرادوا التخفيف، أرادوا عدم النطق بها، هم أخبر بلغتهم. إيش عرفنا؟ هؤلاء النحاة والذين يتابعون كلام العرب والقواميس قالوا أصل يد يديون، أصل دم دميون، أصل فم فمون أو فميون، احفظها. قال العلماء محصورة، هي كلمة قليلة جدا. طيب انتبه معي هنا، انتبهوا معنا، انتبهوا يا شباب، أخذنا الإعراب صح؟ الآن أريدك أن تفهم أنه يوجد معنا إعراب، ومعنا علامات إعراب، ومعنا معرب. طيب الآن سآتي بمثال وأنظر من الذكي فيكم. جاء زيد، وأنا سأسهل له، جاء زيد، أريد منك ثلاثة أشياء، أريد منك علامات الإعراب، وأريد منك ماذا؟ المعرب، وأريد منك ماذا؟ الإعراب. تستخرجوا لي من هذا المثال عند من؟ قم يا حميد، قم، ما لك تأخر؟ ليش تتأخر؟ أرى الابتسامة، ليش تتأخر؟ وليش ما تكلمني الآن؟ مستحيل. لو أنت تستحي ما تأخر. طيب انتبه، عندك جاء زيد، أين علامات الإعراب؟ أين هي؟ الضمة. علامة الإعراب إيش؟ الضمة. احسنت. وأين الكلمة المعربة؟ زيد. احسنت. الذي حصل له التغير هو إيش؟ زيد. إذن هو المعرب. وأين الإعراب؟ إيش؟ أين الإعراب؟ خير قد جلس. أين الإعراب يا عادل؟ اهدأ. التغير. احسنتم. ايش تعريف الاعراب؟ تغيير اواخر الكلمه. الاعراب شيء معنوي غير ظاهر، الاعراب شيء معنوي. فالتغير الذي يحصل لزيد من حاله الرفع الى حاله النصب الى حاله الجر هو الاعراب. اذا الاعراب ايش؟ التغير، شيء معنوي غير مرئي. واضح الان؟ اذا جاء زيد، اين علامه الاعراب؟ الضمه. واين الكلمه المعربه؟ زيد. وأين الإعراب؟ هذا التغير. مثال آخر، رأيت حميدا متأخرا. طيب أين علامات الإعراب؟ الفتحة. علامة الإعراب الفتحة. وأين المعرب؟ حميد. حميد هو المعرب، هو الذي يحصل له تغير. وأين الإعراب يا ماجد؟ التغير، شيء معنوي. ايش معنى معنوي؟ غير مرئي، غير مرئي. مثلا قال لك قائل زيد شجاع، هل ترى الشجاعه تمشي امامك ولا هي عين ولا راس ولا يد؟ لا، شيء معنوي. وكذلك الاعراب شيء معنوي، التغير. اتضح الان؟ طيب لو قال لك قائل مررت بمحمد، أين علامة الإعراب؟ الكسرة، لأنك تقول مخفوض وعلامة خفضه التنوين ولا الكسرة؟ الكسرة. فرقوا، أن تقول مخفوض بالباء وعلامة خفضه إيش؟ الكسرة الظاهرة على آخر. إذن علامة الإعراب هي الكسرة. وأين المعرب؟ محمد. هذه الكلمة هي المعربة، هي الذي يحصل لها تغير. وأين الإعراب؟ التغير، شيء معنوي. واضح؟ تفضل. إلا الآن قال الأخ مثلا جاء الفتى، أين علامة الإعراب؟ الضمة المقدرة. وأين الكلمة المعربة؟ الفتى. وأين الإعراب؟ التغير. هنا التعذر. التعذر. واضح الآن؟ إذن طيب زكريا، زكريا فيه لغتان، بالألف المقصورة زكريا بدون حركة، وزكرياء بالألف الممدودة، فيه قراءته. طيب فالآن لو قلنا زكريا، أين الكلمة المعربة؟ جاء زكريا. أين الكلمة المعربة؟ زكريا هذا المعرب. وأين علامة الإعراب؟ الضمة المقدرة أو الفتحة المقدرة أو الكسرة المقدرة. وأين الإعراب؟ التغير. واضح الآن؟ اتضحت. كم بقي من الوقت؟ 20. نقرأ. طيب بقي معنا، انتظر معي، انتظر حفظك الله. أغلق بقي معنا. قال وأقسامه أربعة أقسام، من الإعراب؟ رفع ونصب وخفض وجد. الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما نابع عنها، والنصب تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما نابع عنها، والخفض تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، هذا في الاصطلاح. والجذ تغيير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها. طيب هات. طيب الذي ما سجل اسمه أمس يرفع يده. طيب سجلوا أسماءكم الآن، كل واحد يسجل اسمه الرباعي. كلهم سجلوا أسماءهم الرباعية؟ بعضهم ما سجل. الذي ما سجل اسمه الرباعي تني به نعمل له غسلة عشان يفهم الكلام. لا ما عليك. بعضهم بليد، بعضهم بليد، هذه من البلادة. قلنا سجل اسمك الرباعي وفهمنا اسمك أنت واسم أبيك واسم جدك ولقبك. واضح؟ تفهم ايش معنى اسمك الرباعي؟ اسمك أنت، وتسجل اسم أباك أو اسم أبيك واسم جدك ولقدك، تفهمون عربي ولا بعضهم ما هو حافظ يعني اسمه؟ انتبه معنا، ما تعرف ما هو اسمه. هذا العجم ما يحفظ إلا اسمه واسم أبي. الأعاجم انتبه تكون منهم. سهل أنت معذور. بعضهم أيضا بعضهم ما تقول ما يكتب المحافظة عدلا. واكتب المحافظة. أنت قلنا إن كنت من عتمة تكتب عتمة، من وصاب تكتب من وصاب، من أي محافظة أخرى تكتب اسم المحافظة. من صنعاء تكتب صنعاء، من عدن تكتب عدن، من لحج تكتب لحج، من أبيان تكتب أبيان، من صعدة تكتب صعدة، من عمران تكتب عمران، من المحوي اكتب اسم المحافظة. الآن كل طالب يكتب اسمه، ممن لن يكتب اسمه، والذين ما كتبوا سنعرف لهم حل. طيب سجلوا أسماءكم، معكم خمس دقائق من الآن. قال المؤلف عليه رحمة الله، أين وصلنا الحرف صح؟ قال المؤلف: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني لا تصلح معه علامة الاسم ولا علامة الفعل. قال: وأقول يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل، الاسم والفعل بأنه لا يصلح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غير عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانه عليه. ومثاله من وهل ولم. مثال الحرف ماذا؟ من وهل ولم. فهذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل أل ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن، ولا أن تقول من، ولا أن تقول إلى من، وكذا بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين، ولا توفى، ولا تاء التانيث الساكنة، ولا قد، ولا قد، ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. تمرينات. هذه التمرينات تأتي بحلها أين؟ في دفتر الأسئلة. قال: ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام مفيد يحسن السكوت عليه. النخلة مثلا تقول النخلة مثمرة، الفيل كبير، ينام، إلى آخر. قال: ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة يتم بها المعنى، وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال ونوع كل جزء، يعني عدد أجزائها مكونة من ثلاثة أجزاء، ومن كم أنواع، تقول مثلا من اسم ومن فعل ومن حرف، أو من اسمين وفعل. نمثل: الآن يحفظ زيد الدرس، مكون من كم أجزاء؟ من ثلاثة، من فعل ومن اسمين. يحفظ هذا فعل، وزيد اسم، والدرس اسم. واضح إلى هنا؟ يسبح مثلا الفيل في النهر، في النهر مثلا نقول يسبح إيش؟ فعل، والفيل اسم، وفي حرف، والنهر اسم. إذا تكونت من ثلاثة من اثنين وفعل وحرف. واضح إلى هنا؟ واضح ولا لا؟ قال: بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارات الآتية. يعني الفعل الماضي تقول فعل ماضي، المضارع تقول مضارع، الأمر تقول أمر، الحرف تقول حرف، الاسم تقول اسم. لا تعرف مثلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. جعل هذا إيش؟ فعل. ما حرف؟ ما حرف. وجعل فعل، والله اسم. جعل فعل ماضي والله اسم. لرجل اللام حرف، ورجل اسم. من حرف، قلبين اسم، في حرف، جوفي اسم. سهلة ولا صعبة؟ بعضهم يقول: من أين آتي بحل التمارين؟ اقرأ الدرس عشر مرات وأتي بالحل من أين؟ من الكتاب. ما قلنا لك حل الغيب، المهم أنك تأتي بحل الأمثلة. ثم قال هنا: الإعراب، باب الإعراب. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقول: الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة، تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. والمهم عندي هو التعريف إيش؟ الاصطلاحي. قال: وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخر. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكمة. فهمتم معنى حقيقة؟ ماذا الآن؟ زيد تغير آخر حال آخره حقيقة، يد تغير حال آخره إيش؟ حكما. قال: ويكون هذا التحول بسبب تغير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. سجلتم أسماءكم؟ من سجل اسمه؟ طيب قف والورقة بيدك، قف والورقة بيدك. طيب من هنا؟ من الصغير؟ قم أنت، خذ الأوراق منهم. وأنت من هنا؟ قم جلال، خذ الأوراق من أيديهم وانتبهوا، سلم له الورقة واجلس بسرعة. لكن يا جلال هات هات الوالد اجلس تفضل. هدوء هدوء هدوء يا شباب، سلم الورقة ونحن نقرأ. قال: وهلم جرا. مثلا إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع الفاعلية، وهذا العامل حضر. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت، حظيت ولا إيش عندكم؟ حظيت. طيب بمحمد تغير حال آخر إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. واضح؟ جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تغير حال آخره. قال: وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. يعني الإعراب إيش؟ التغير، شيء معنوي لا يرى. قال: وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامات وأمارات على الإعراب. تقول مرفوع علامة رفعه إيش؟ الضمة، أو مرفوع علامة رفعه، أو منصوب علامة نصبه الفتحة، أو مخفوض علامة خفضه الكسرة. هذه إيش تسمى؟ علامات الإعراب. قال: ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. طيب أين الإعراب؟ يسافر ولم يسافر ولن يسافر، التغير. وأين علامات الإعراب؟ الضمة والفتحة والسكون. وأين المعرب؟ يسافر، هذا الفعل. قال: واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. فأما اللفظ فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركة الدال من محمد وحركة الراء من يسافر، يعني نطقنا بها لم يمنع من النطق بها مانع. قال: وأما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. التعذر في أي اسم في آخره ألف، أو أي فعل في آخره، أو أي فعل معتل بالألف. والثقل في أي اسم في آخره ياء، أو فعل معتل بالياء أو بالواو. واشتغال المحل في أي اسم في مضاف إلى ياء المتكلم. قال: تقول يدعو، انتبه معي، وهذا هذه الأمثلة أشر عليها أو لا تؤثر، انتبه لها، انتبه، هو أعرضها المؤلف. يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو إيش؟ فاعل مضارع، ما له مرفوع على رفعه إيش؟ الضمة المقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. الفتى فاعل مرفوع على رفعه، الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والقاضي معطوف على الفتى، مرفوع على المعطوف على المرفوع يكون مرفوعا، وعلامة رفعه الضمة المقدرة عليها، منع من ظهورها الثقل. وغلامي معطوف على الفتى، والمعطوف على المرفوع يكون مرفوعا، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبلها المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب هذا المثال انتبه لإعرابه من لإعرابه من الكتاب. قال: فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعا لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو يعني الفعل المضارع وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي. واضح إلى هنا؟ قال: فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع ظهور التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول، هذا مثال آخر من المؤلف وهو مثال جميل: لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. طيب ما رأيكم هذا المثال والمثال الذي بعده وبعده؟ واجب يعني في دفتر الإعرابة. لا تعرف الحديث وأعرف لي هذه الأمثلة في أي كتاب؟ في الحلل. أنت لا تنظر إلى الحلل، أعرفه من رأسك. طيب هذا واجب، أشر على هذا المثال: لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، هذا واجب عليكم. لكن الشاهد يرضى منصوب بفتحة مقدرة، والفتى لن يرضى الفتى مرفوع بضمة مقدرة، والقاضي مرفوع بضمة مقدرة، وغلامي مرفوع بضمة مقدرة. اجمل عن ظهورها في يرضى التعذر، وفي الفتى التعذر، وفي القاضي الثقل، وفي غلامي تمام. وتقول: إن الفتى وغلامي لفائزان. الفتى وغلامي منصوبا وعلم نصبهما فتحة مقدرة، في الأول منع من ظهورها التعذر، وفي الثاني اشتغال المحل. مررت بالفتى وغلامي والقاضي كلها مجرورة وعلامة جرها كسرة مقدرة، بالفتى منع من ظهورها التعذر، وغلامي اشتغل المحل، والقاضي الثقل. قال: فما كان آخره ألف ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى الاسم، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا. إذا ما تعريف الاسم المقصور؟ كل اسم معرب آخره ألف لازمة، كل اسم معرب آخره ألف لازمة، مثل الفتى والعطاء والحجاء والرحى والرضا. وما كان آخره يا لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا. طيب إذا ما تعريف الاسم المنقوص؟ كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. قال: وتظهر عليه الفتحة لخفتها نحو القاضي القاضية والداعية والغازية والساعية والآتية والرامية. قال: وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وابني وأستاذي. عندكم وأبي ما عندي، المهم عندي وابني، المهم وابني وأبي وجدتي وخالتي وعمتي كلها إيش؟ منع من ظهور اشتغال المحل بحركات المناسبة. طيب البناء لم نتكلم عنه صح؟ سنؤخر القراءة فيه إلى الغد إن شاء الله. لكن أنواع الإعراب قرأنا أخذنا، البناء أخرته تعمدا. قال: أنواع الإعراب، لأننا قلنا الإعراب تغيير أواخر الكلمة الاختلاف العام داخل عليه لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. قال: أنواع الإعراب، قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قال: وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في الإصطلاح. أما معناه في الإصطلاح احفظ: تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما نبع عنها، أو تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما نبع عنها، أو تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما نبع عنها، أو تغيير مخصوص علامته السكون وما نبع عنها. وفي الإصطلاح وفي اللغة قال: أمر فهو في اللغة العلو والارتفاع، الرفع في اللغة إيش؟ العلو والارتفاع. وفي الإصطلاح تغيير مخصوص علامة الضمة وما نبع عنها، وستعرف قريبا ما ينبع عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، الأسماء ترفع والأفعال الذي هو الفعل المضارع ما له يرفع. نحو: يقوم علي، يقوم فعل مضارع مرفوع، وعلي اسم مرفوع، ويصدح البلبل فعل مضارع مرفوع واسم مرفوع. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، النصب في اللغة إيش؟ الاستواء والاستقامة. وهو في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الفتحة وما نبع عنها، ويقع النصب في كل من الاسم والفعل، أنا أريد همزة الوصل، من الاسم والفعل أيضا نحو لن أحب الكسل. هنا أحب فعل مضارع منصوب والكسل اسم منصوب. قال وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تغيير مخصوص علامة الكسر وما نابع عنها، ولا يكون الخفض إلا في الاسم. نحو تأملت تألمت من الكسول، تألمت من الكسول. وأما الجزم فهو في اللغة القط، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها، ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع نحو لم يفز متكاسل. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام، قسم مشترك أو قسم بدل من ثلاثة يصلح، ولو قلنا قسم يصلح على القطع. طيب قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. الأسئلة هنا صح أم لا؟ طيب انتظر معي، ارجع إلى البناء. بعد البناء ذكر الأسئلة في الإعراب صح أم لا؟ أنت لا تجب. طيب أسئلة الإعراب والبناء نؤخرها بعد أن نأخذ البناء، إلى هنا واضح؟ طيب حفظكم الله، انتبهوا معنا. نحن سجلنا الأسماء وعلقنا لكم أسماء المراجعين، أنتم معي، وذكرنا لكم في البداية أن معنا كشف لمتابعة الطلاب، والمتابع سيتابع الطالب في الحضور والغياب في الدرس، والحضور والغياب في المراجعة، وفي دفتر الإعرابات، وفي دفتر الأسئلة والتمارين، وفي حفظ المثل والشواهد، أنتم معنا؟ طيب وقلنا لكم الذي لا يحب أن يواصل معنا على هذه الطريقة هي فيها شدة، أنا أقول لكم هذه الطريقة فيها شدة لكم، ولكن إن شاء الله أنك ما تخرج من التحفة إلا وعندك فائدة كفائدة من درس القطر، اجلس، كفائدة من درس القطر وربما أفضل، لأنك قد بذلت جهدا في الحفظ وبذلت جهدا في الإعراب في حل الأسئلة، فهذه ستعطيك ملكة وقوة في الكتاب، ولا يكون الطالب همته ضعيفة، عنده همة أنه إذا انتهى من الكتاب يعيد دراسة الكتاب أو يعيد دراسة السلسلة، لا، لابد أن تكون همتك عالية، فإذا انتهيت من الكتاب تعيد ماذا؟ تدريس الكتاب، تعيد أنت تدريس ماذا؟ الكتاب. طيب غدا إن شاء الله بعد تسجيل جميع الأسماء سنوزع الأسماء من أجل الحضور والغياب، وهنا أمر لا نريد الشخص أن يتأخر عن الساعة 10، نحن نبدأ الدرس من 10 إلا 5 دقائق، فنجعل لكم 5 دقائق، بعدها سأكون مباشرة من أول الساعة 10 أبدأ بالدرس، ومن تأخر سننظر له حل بعد ذلك، إلى جانب أنه سيفوت الدروس التي فتحت معه، ودرس العصر سيكون من اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أجيب عنها كلها.